السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم أيها السادة المشاهدون وأخوات المشاهدات، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، ومع الداعية الحبيب إلى قلبي فضيلة الشيخ علي نصر. مرحبا يا سيدي، أحسن الله إليك، أهلا الله بك. يحفظك سيدي. كل مرة يعني أجدد مشاعري وحبي وعاطفتي نحوك، فأنا أحبك في الله وأنا أحبك في الله، وأسأل الله وكرم أن يبارك لنا الأجر، ربنا يحفظك. في سعيك، وأشكرك على تلبيتك هذه الدعوة لقناة الندى. بس أنا اسمح لي، بس ممكن تفضل. صدقا والله أمام الناس، أنا لا أحبك عاطفة فقط، وإن كنت أحبك عاطفة، الله يبارك في عمرك. لكني أحبك عاطفة وفكرا، وأحبك نفعا للناس. الله يسعدك يعني ويبارك فيك ويبارك فيك. ربنا سبحانه وتعالى يثبتك، وده يعني إن كان لي من طلب من حضرتك إن حضرتك تستمر في هذا البناء الفكري لهذه الأمة، اللي أحوج ما تكون إلى بناء. هو أسأل الله سبحانه أنا وتعالى أن أحاول يعينك أفعل على ذلك، ذلك. لكن أنا أحاول الأستاذ المشاهدين يعرفوا أنا أدل على الخير في وجود العلماء، يعني أنا لست شيء بدون العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت شيخ علي، حضرتك أيضا طرحت فكرة مهمة جدا قبل ما نطلع للحلقة، إن إحنا عايزين نتكلم عن عدونا الأول، وألا تفتر ولا تضعف رؤيتنا للمعركة التي ابتدأت مع الأب والأم، أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، والتي توعد الشيطان أن تستمر وقال لأحتنكنه وذريته إلى يوم القيامة. مرورا بخير القرون، زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نظله من خلال يعني ما نقرأ عن أنه القرن الأمثل والأجمل، هو وضع هكذا، فنظن أن مكة والمدينة هي مهبط الملائكة فقط، لا لم يكن للشيطان دور ولا محاولات للإضلال والإغواء بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنهم جميعا. تأثرت أنك تثير هذه المسألة، مع معركتنا مع الشيطان انطلاقا من جيل الصحابة وزمن النبي نفسه صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليك سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا يعني القضية طبعا إن الشيطان عدو مضل مبين، غريبا كله عدو مضل، لكن في عدو مضل وغير مبين، مش باين، مش ظاهر للناس، لكن هو عدو مضل مبين، ومع ذلك يخدع كثير من الناس ويحاول أن يجرهم إلى النار اللي هي سبب وجوده فيها حقده القديم على أبينا آدم عليه السلام، ورأيته الاستعلائية، أنا خير منه، دي جرته إلى سبحان الله الشيطان. يعني احنا كنا بنقول على أبي جهل إن هو كان يعني ذو حكمة في قريش، لك ورأى أن هذا الدين فعلا سيبدد حياتهم وملكهم، وهذا الدين لا يمكن أن ينتشر، ومع ذلك هذه الحكمة توارت أمام حمق شهوته في الرياسة والسيادة. ودائما أنا كان لي كلمة أن نار الشهوة، أن أضواء الشهوة تزيغ عين الحكمة. صحيح، دائما الشهوة ليها أضواء تزيغ عليها الحكمة، والحكمة بتتوارى أمام الشهوات، تتوارى. أعتقد شهوة إبليس في رياسة الملائكة، ابتداء في رياسة الملأ الأعلى، في القيادة، في الأفضلية، وإن كان كما يقول بعض يعني كثير من أهل السير أنه كان عابدا وكان أعبد الجن، لذلك رفعه الله مع الملائكة وضعه في مصفهم، فيبدو أن ده عمل عنده طموح أنه هو سيرتقي مرة أخرى، فجات له، أنا بحال موقف تحليلي يعني قد يكون خطأ يعني، فجات له صدمة نفسية شديدة لما ربنا أمره بالسجود لآدم، حس أن كل أحلامه طاشت، فوقفت هنا أحلام شهوة الرياسة أمام طاعة أمر الله الذي توجبه العبودية. طيب فسقط في الامتحان ده، سقط في الامتحان. لكن برضو احنا بنحلل خطط إبليس المكشوفة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا عذر لمن يسقط لأنه عدو مكشوف الخطط، فينبغي أن يكون يعني أكثر استبانة من هذه العداوة فيتحصن، غير العدو المجهول إنه يعني عدو مضل مبين. نعم. لكن دايما يلفتني سيدنا في لحظة الأمر بالسجود، نحن لا نعرف عدد الملائكة إلا من خلال الحديث قرب لنا المسافة، أطت السماء وحق لها أن طائت ما بين كل موضع أربع أصابع، ملك راكع إلى يوم القيامة ملك ساجد، والسماء اللي احنا مش عارفين طولها من عرضها يعني متروسة بالمعنى البلدي دي بملائكة الله عز وجل، ملايين مليارات، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب أنا بس نتخيل العدد المطلق اللي احنا ما نعرفش، صورة واحدة من القرآن نزل شيعها الأنعام 70,000 ملك إلى غير ذلك. لما القرآن لما يأمر ربنا يأمر إبليس، وهذا ذكر في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة، بالسجود أو أمر المسجد لآدم، فالقرآن يقول هذا بهذا النص، فسجد الملائكة اللي هم أعداد مطلقة كلهم أجمعون إلا إبليس. التأثر بالواقع، الواحد لما يكون مقصر ومعتكف في رمضان مع كبار العلماء مش ممكن يغريه، تغريه البيئة الطيبة، إنما هو يرى كل هذا العدد من الملائكة سجدوا في لحظة واحدة امتثالا لأمر ربه، كيف طاب له أن يشز. دي نقطة بعيدا عن أن قدر الله مكتوب، أتأمل في شخصية الشيطان لأنه حاضر معانا للأسف في كل وقت، كيف تقرأها؟ هو ما يعني ما يفعله مع بني آدم هي نفس الخطيئة التي وقع فيها. أنا زي ما قلت لحضرتك إن هو عنده شهوة، لذلك الإنسان يجب أن يحترز جدا من شهواته، لذا الطريق الممهد إلى جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإنسان لازم الأول أتعلم من إبليس، وإن كان تعلم سلبي أخذ حذري، ما عملش زيه. شهواتك طريق هلاكك، احذر من شهواتك. أنا عايز أريد أن أنظر للنساء، عايز أي فلوس، عايز أي كذا، أنا أريد أن أكون الأول، أريد أن أكون أنا أنا أنا. ده حتى الإنسان يجب أن يلاحظ تكرار كلمة أنا في حواراته، كلمة أنا دي اللي هي كانت أول خطيئة الشيطان، أنا خير منه، استدرك على الله. تخيل، شوف عماه شهوته، أعمته حتى استدرك على الله. اللي ربنا بيقول لك ده، بيقول لك لا ده ليس هذا فقط، فهي القضية قضية عمى الشهوة، رسالة للملحدين أو عبدة الشيطان، أن الشيطان لم يلحد بربي ده وهو بيعاند. ودي طبعا لما تتلخبط الأوراق ويتأتي الضلالة والعياذ بالله، يبقى يعترف أن الله خالقه ويعانده، قال أنا خير منه خلقتني. يعني هو من نظر قال فبعزتك، فبعزتك شيء لا انظرني إلى يومي وبعثون، كل حاجة بيلجأ إلى الله، إلى الله. شيء عجيب. ما هو وما أغناه ذلك لأنه عاند. هي في نقطة، هو لم ينكر عبوديته لله، لكن جحد أمر الله وكذب بأمر الله. أي عبودية كانت؟ هي عبودية معقدة. إيه؟ وإحنا دي رجعنا أي عبودية كانت هذه التي لم تنفعه في لحظة الأمر بالسجود؟ عبودية ناقص، عبودية مش مكتملة. أنت لما كنا أو نظر إلى نفسي، نظر إلى حظ النفس اللي حظها بتحظها بالضبط. هي دي، ما هي هي القضية. قضية إيه؟ أنه ماشي كان صاحب عبادة، لكن عبادة إيه؟ العبادة تنقسم إلى روحين نوعين أو تنقسم إلى قسمين، هيئة العبادة وروح العبادة. أنت ممكن تبالغ في هيئة العبادة، وخبرك إنك أنت معلش تعالى نضرب المسألة، الخوارج النبي قال إيه عنهم؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى تبون الصحابة. الصحابة. هم صلاتكم إلى صلاة. طيب هل صلاة الخوارج دي صلاة وصيامه اللي كان بيقول لك ركابهم كركب المعزية، وإن سيدنا بيقول لك عبد الله بن عباس لما سيدنا علي بن أبي طالب أرسله إليه قال لك فاحتقرت نفسي أمامه من العبادة دي، وأجسادهم بالية وعيونهم مش عارف إيه من طول السهر ومن طول قراءة القرآن ومن تدبرهم للقرآن. هي قضية كل ده موجود، لكن هي العبادة الله وما الضر ليه كانوا يأخذوا ده عبادة ظاهرة، يبقى لازم برضو الإنسان يلتفت لده إلى طبيعة العبادة الظاهرة، مادية العبادة ومعنوية العبادة، روح العبادة. العبادة دي بتعمل فيك ايه؟ بتغير فيك ايه؟ بتزيدك كبرا، بتزيدك طغيانا، بتزيدك قربا، بتزيدك ذلا، بتزيدك انفعالا بهذا الدين، ولا كل ما بتصلي اكتر بتحس ان انت احسن من الناس، ان انت افضل من الناس؟ هو دي اللي وقع فيها ابليس، لان القرآن نفسه هدى وشفاء وهو نفسه وهو عليهم عمى. بالزبط. هو نفسه صاحب الوظيفتان، هو عمر. الله اكبر. وهو عمر. الحاجات دي الناس بتقراها ما تاخدش بالها منها. لما راح لعزيفة بن اليمان وقال له معاك اسماء المنافقين هل تقرا اسمي فيهم؟ يا سلام، ده هو النبي بشره بالجنه. يا سلام، بشره بالجنه. ده معنى ايه؟ خوف الشديد. ادلنا وصف لهذا الموقف. خوفه الشديد. هنا العكس. العكس تماما. اتباع الشيطان الشديد لشهواته انساه حق العبوديه، لان العبوديه بتاعته كانت ظاهره مش عبوديه روحيه، مش عبوديه لها اثر في نفسه. ما هو العباده دي يجب ان يكون لها اثر وتتتبع الاثر في نفسك. ما لقيتش الاثر ده تروح لشيخ، تروح لعالم تقول له انا في عندي مشكله وتشتكي له وتشوف المشكله منين. هو في هذا الوقت طبيبك. لكن سيدنا عمر بن الخطاب شوف رغم عبادته له وبشراه بالجنه والاحاديث اللي قالها النبي اللي عمر اعلم بها مننا، يعني هو انت عارف ان النبي قال هذان وزيراي في الجنه، وهو عمر سيدنا مش عمر مش عارف هكذا مش عارف نبعث وهكذا نقوم وخلقت انا وابي بكر وعدت انا وابي بكر وعمر. هو عمر مش عارف، هو عمر ما سمعش ان شياطين الانس والجن تفروا منك يا عمر. ومعه يعني معه ضمانات كل ده من فم الوحي. حلو، ايه اللي حصل بقى؟ هل هو سيدنا عمر جحد ما قال رسول الله؟ لا، لكن خوفه من الله وخوفه على قضية الاخلاص انساه ما قال رسول الله خبر صلى الله عليه وسلم، ما ركنش اليه حتى. فدي القضية، قضية الفارق. ادي فارق بين موقفين. اسمح يعني استسمحك، لان سيره سيدنا عمر مغريه، واحنا بنتكلم على الشيطان فيحضر معنا سيدنا عمر حتى يفر الشيطان يعني سيرته رضي الله تعالى. في هذا السياق ايضا لما النبي صلى الله عليه وسلم راى سال على قصر في ليله المعراج، سال جبريل قال من قصر من هذا؟ قال قصر عمر. ومن هذه المراه التي كانت تتوضا؟ قالت زوجته. هذا الكلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه يقصه على عمر صاحب القصة اللي يقول له أسرك وزوجتك وقال له منك فذكرت غيرتك. أنا أتوقع أن إحنا لو واحد شاف أن هو من أهل الجنة ولا أقل من هذا في رؤية يغتر ويعني ويحدث بها السائرين والغادين، لكن سيدنا عمر ده اللي بقى أقف عنده بعد ما يسمع الكلام ده من النبي مباشرة، قصرك وزوجتك في الجنة فذكرت غيرتك فأسرعت. موقف هنا بقى سيدنا عمر ماذا فعل؟ افترض يعني يوصف للقصر، طب يسأل عن ملكه في الجنة، هذا ما يلفت نظره. لكن العجيب سيدنا انه كل اللي لفت نظره كلمة ذكرت غيرتك. عليك أغار ويبكي عليك غوي يا رسول، انت فين يا عمر وفين من ملكك وفين؟ لماذا لم تلتفت لهذا؟ راح في حتة تانية. شيء يطيش له العقل. هقول لك أي نعم نعم صدقت أحسنت يا سيدنا. هو أنا أفتكر كان جابه مرة واحد ملياردير، فكان بيتكلم أعتقد بيل جيتس بتاع مايكروسوفت، فكان بيكلموه يقول له أنت لسه بتشتغل ليه لغاية دلوقتي؟ يعني ما عندكش أي مبرر ملياردير. لعملك. يعني ده قال أنا أحب ما أفعل، أحترف، أنا بحب، أنا عايز أشتغل. هي بص، الصحابة أحبوا العبودية فاحترفوها. الله، هو محترف للعبودية، احتراف العبودية، أحب العبودية فاحترفها، خلاص بقى كنت سمعه بقت الذي يسمع غايته به. مش الجنة، لا غاية العبودية، غايته مش انه يخش الجنة، رؤية وجه الله في الجنة، الله أكبر. مش دي الغاية. مش مجرد بقى في بقى سيدنا عمر مش قضية جواري وقصور، عشان كده ممكن تقول ان انت هو ما التفتش دي، ما عشان بقتش كده بس. لا لا لا ربيع يقول له أسألك سلني مرافقتك في الجنة، مش الجنة. طيب مرافقتك، فعشان هي دي تفسر كلامك. الله الله، سيدنا عمر مش قضيته خلاص الجواري والقصور والجنة والنعيم، عمر تعداها. لا لا، عمر يريد صحبة الرسول، عمر يريد رؤية وجه الله، دي قضيته، لكن الباقي ده ما يشغلوش قوي، الباقي ده نافلة ما خلاص. يا سلام، لكن هو ده بقيت الغاية. ليه؟ احترف العبودية دي، ترسخت في ذهنه، ترسخت في قلبه. احنا لما كنا بنتكلم فترة على سمية، كيف هو سر عقيدة سمية؟ سمية في النهاية واحدة من المسلمين، واحدة واحدة من الصحابة، لا يمكن أن ترتقي إلى منزلة عمر فضلا عن منزلة أبي بكر. تخيل حجم يقين، برغم ان ايه، ان عمر جاء بعدها، ما دي ليها تفسير مش كده؟ دي ليها تفسير. لكن شوف هنا، إذا كان يقين سمية بهذا الحجم، تخيل أنت يقين رجل كعمر بن الخطاب، بل فضلا عن يقين رجل مثل أبي بكر، اللي الصحابة نفسهم اهتزوا بقى لما النبي مات صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول له مش اهتزوا اهتزاز عاطفي معنوي بوفاة النبي، لا ده حصل اهتزاز أشد، إن الأمة نفسها هتقع، لأن حصلت ردة عند في ال... آه يا الأمة نفسها معرضة بالهلاك. وخد بالك من موقف سيدنا أبو بكر، أخطر موقف يمكن أن يوضع فيه إنسان على مدى التاريخ، أصعب موقف لإنسان يتولى قيادة أمة، إنه بيتولى قيادة أمة بعد خاتم المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد رجل كان بيوحى إليه. ده كان عايز، مش عايز يقف إمامة. يعني في أكتر من كده. لا وشيء غريب أنت لما تتصورها، إنه يقف في قيادة أمة بعد الرسول الخاتم الذي يوحى إليه. رجل بيقود أمة بالوحي. حسابات معقدة. صعبة جدا. صعبة. صعبة جدا. ومع ذلك سيدنا عمر يجي يقول، والناس بقى لا لا، هي كانت في حسابات ابو بكر. لا لا لا خالص على الاطلاق. سيدنا ابو بكر لما اشار على الناس بولايه عمر، هو الاول سيدنا ابو بكر لما كان يجوب بنفسه، دي قصه بس مرشده يعني، فقال لهم اختاروا لينفذوا، فما عدت عليكم بامير. سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر الاول قال لهم اختاروا فما عدت عليكم بامير، فقالوا له ايه؟ فذهبوا ثلاثة ثم عادوا إليه، قالوا اختر يا خليفة رسول الله، قال أما وقد وضعتموها في رقبتي فما تقولون في عمر؟ فكان عثمان موجود وفلان وفلان وعبيدة، فما تقولون في عمر؟ قال والله خير الناس إلا أن فيه شدة، قال إني وليته عليكم. فصار الناس بالخبر، فسمع المقالة عمر، فعاد إلى أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله استشرت الناس في أمري ولم تستشرني في أمر نفسي، أنا لا أريدها. فقال له أبو بكر لو أعلم أنك تريدها ما وليتك. يا سلام، يبقى طبيعي أن أبو بكر ما يردهاش برضه. الله أكبر. يا سلام، هو ما يردهاش، لكنها ألقيت في حجره، ودي مسؤولية وجزء من عبوديته أن يقوم على الثغر الذي تركه مين؟ رسول الله. الله أكبر. حجم الثغر اللي ممكن يكون تركه النبي. ثم يجد نفسه وهو يقوم في هذا الثغر أمام أمة ترتد، كل دعائمها بتقع مرة ثانية. وحتى يعني سبحان الله، يعني ما زال ده النبي مات من أيام، فيقوم حتى الصحابة يشككوا أبو بكر في منهجه لا في عقيدته. وهنا فرق، ان يقف عمر نفسه يقول له وكيف تحارب العرب كلهم وقد رموك عن قوس واحده، هتحاربهم ازاي؟ يقول له احاربهم كما كان يحاربهم رسول الله، فقد كان رسول الله يحاربهم بالله وبالوحي، قال احاربهم بالله وبالوحي. هنا تفهم عظمه ابو بكر، ذلك الرجل الذي لم يكن ينفع ان ياتي رجل في عامين بعد رسول الله يثبت زعامة الأمة إلا هو. عمر ما كانش ينفع، عثمان ما كانش ينفع، علي ما كانش ينفع، لم يكن لها إلا أبا بكر هذا الرجل. لذلك أنا كنت أسلفت أن شخصية أبو بكر شخصية لم تأخذ حظها من الدراسة فعلا. هذه الشخصية لوحدها لو اعتني بدراستها لقامت الأمة على أمثال هؤلاء. الله أكبر. واخد بال سعادتك سعد بن ابي وقاص ابو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول ان معاذا، معاذ بن جبل سبحان الله، كان يقول ان معاذا كان امه، فقال الناس رحم الله عبد الله بن مسعود لقد اخطا في القراءه، انما قال الله ان ابراهيم كان امه، قال والله ما اخطات، انما كنا نعده على عهد رسول الله امه واحده. فما بالك بابي بكر بامثال هؤلاء، اي شيطان يقف امام هؤلاء؟ هؤلاء تعدوا، وان كان الشيطان لا يستسلم في معركته امامهم، ولكن كل اسلحه الشيطان امام عقيده المؤمن لا تفلح. هي دي النقطه، عشان كده يفسر لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر لسيدنا عمر بن الخطاب إني رأيت شياطين الإنس والجن تفر منك يا عمر، إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر. سيدنا عمر لم يكن صيانة لنفسه من الشيطان، بل صيانة لمن حوله. يعني سيدنا عمر ماشي في طريق، الطريق ده فيه ألف واحد، الألف واحد دول الشيطان ما يجيش جنبهم ولا يوسوس لهم، هيبة لعمر بن الخطاب. تخيل رجلا يقهر الشياطين. هي دي القضية، وربنا قال كده إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا كان طبيعة كيد الشيطان ضعيف فهو لا يدخل إلا من باب ضعف النفس، ودي النقطة الأساسية اللي تخطاها الصحابة قدرتهم على أنفسهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي اللي حضرتك ذكرته، لما قال له ربيعة، وربيعة غلام، كنت غلاما أبيت عند رسول أتيه بوضوئي، غلام 12 سنة 13 سنة، شوف الفكر، احنا شوف الجناية التي نجنيها على أبنائنا لما نبعدهم عن سير هؤلاء، ولا نسيب عقولهم ضحلة، عقول مشغولة بمباراة كرة، بمسلسلات، بأغاني، بمهرجانات، بكلام، وهم أحوج ما يكون، وسنسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تخيل هذا الأمر. فيجي ربيع بن كعب الأسلمي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة. العجيبة إجابة النبي، إجابة النبي دي معجزة برضو، شيء عجيب تحليل المواقف دي يا سيدنا. من واحد أن النبي سهل، أو أنت أول ما عاد يقول لك أسألك مرافقتك في الجنة تقول له اللهم اجعله رفيقي في الجنة، اللهم ارزقه الجنة. تخيل النبي تقول له حديث ما دعلوش، ما دعاش، لما تقرأ حديث لقيني ما دعلوش. القضية مش قضية أن أنا أدعي لك، القضية أدلك على الطريق، ده أولى من الدعاء، وإن كان النبي أكيد دعاه، لكن وهي القضية. يعني في مواقف عديدة تبين أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم إن يدل على الطريق. أفضل الرجل الذي قال متى الساعة قيامها أو ستقوم، قال ويلك ماذا ما أعددت لها. تسلسل الإجابة، السؤال ضخم جدا لكن وصل لمنهج. بالضبط. يعني قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. سياق التسلسل المعطيات إلى أن نصل لهذه النتيجة مبهر في إجابات النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة. خد بالك كمان نقطة لعلك حضرتك توافقني عليها في قضية حديث ربيعة، إن النبي يقول له إيه الإجابة بقى، وهو ده الطريق. أسألك مرافقتك في الجنة، يقول له أعني على نفسك بكثرة السجود، مش استعن بكثرة السجود، لا أعني على نفسك. ده هو قدام النبي يعني صلى الله عليه وسلم، لو في حد هو هيخلص له المسألة كلها، ما هو رسول الله اهو، ده انا قدام المنبع، هو حامل ماء وضوء قدام النبي منبع النهر، خلاص ما هو في البيت، انت اللي هتسيني، انت اللي هتغسلني. لا لا، كأن رسول الله جعل دوره ثانيا بعد إرادة الصحابة. الله، بعد إرادة الصحابة. الله، لست أنا في هذه القضية، أنت أولا، وإلا لو إن النبي، خد بالك يا حتى لا يتكل يعني، لا لا لا، لابد من ربنا خلق الإنسان وأعطاه الاختيارية واحترم الله هذا العطاء، فلا بد أن يكون الإنسان إرادة في هداية نفسه، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء، وهو لسه صغير بقى ولسه قدامه طريق العبادة كتير، عشان كده والله تعالى أعلم. أنا بسأل يعني لم يقل له أعني على نفسك بالسجود، إنما بكثرة السجود، بكثرة السجود، دي التربية برضه طبعا، إن لسه غلام ولسه شاب في فتوة قوة يكثر من الرصيد، وهي الإجابة فيها، هي الإجابة نفسها منهج. الله الله، أعني جهدك على نفسك، عدوك كثرة السجود سلاحك. الله اكبر، ده يودينا واحنا في مع في في في الكلام عن خطط الشيطان ومعركته في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سياق اذكار الصباح والمساء: اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليك، اشهد ان لا اله الا انت. كل هذه المقدمات عشان ياتي هذا الطلب وهذا اللجوء: اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، على حسب صحة أواخر الرواية. لكن لماذا كل هذه المقدمة التوحيدية إذا صح وصفي؟ يعني عشان أعوذ بك من شر نفسي، وهل شر النفس مقدم على شر من الشيطان؟ واضح واضح إن الشيطان الإنسان كالوعاء المصمت المغلق، لا يمكن أن يخترق الشيطان إلا من ثغرة يصنعها الإنسان في نفسه أصلا. هو يعني الإنسان إذا فتح لنفسه ثغرة من الشر يفتحها بنفسه، يقول تفضل بقى، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن ولا الشهوات ولا الشبهات ولا كل ما حولك ولا أجهزة الإعلام ولا الميديا ولا كل هذه الأشياء يمكن أن تخترق إنسانا صدق الله واتبع منهجه. وسألوا سمية اللي اتكلمنا عنها، السقضية كانت قدامها، هو اللي هو السر. فالصحابة كان قدامه أمام ضغوط، يا أخي احنا النهاردة بندعو مسلمين موقنين في دول مسلمة، الصحابة كانوا واجهوا مجتمعات كافرة بلا، النهاردة بتقول ان انت الإمكانات التي معي ليست كالإمكانات اللي مع أعدائي، ومتى كانت إمكانات المسلمين الأوائل كإمكانات أعدائهم؟ متى كان؟ إحنا أي معركة دخلناها معركة حقيقية حربية حتى كانت أعدادنا أكثر من أعدادنا الخضر. لا لا لا لا، قضية قوة روحية معتقدة عند هذا الإنسان، هي دي اللي بتخليه ينتصر، هي بتخليه يهزم إيه بقى؟ يهزم نفسه، يهزم شهواته، يهزم الشيطان، لكن النفس أولا. لذلك ابن القيم بيقول: ما عبد إله في الأرض مثل الهوى. وأنا كان دائما لي كلمة أنك لابد أن حقيقة الإنسان المسلم أن تكفر بإله واحد هو أنا، وأن تؤمن بإله واحد هو الله. هي دي القضية. إن لو كفرت بإله واحد بس هو أنا انتهت القضية، ولو آمنت بإله واحد هو الله انتهت القضية. كل اللي حواليك ده، شوف يا سيدنا، دي عوامل مساعده اما في الهدايه او في الضلال، كل ما حولك. يعني البدايه من النفس. بص النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انا جايب لك من قمه النبي، الوحي، الكتاب، السنه، الصالحين، العلماء، الشيوخ، كل هؤلاء عوامل مساعده في الهدايه، انت الاول. والا لو ان دي العوامل الاساسيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان كان ابو طالب اهتدى، أحب الناس من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمن الناس على رسول الله في الدعوة، ومن أطول الناس يدا في حماية رسول الله، ومن أرجى الناس إيمانا عند رسول الله أبو طالب طبعا. هو ده واقف على رأسه وقولها أستشفع لك بي عند ربي، يقول الكلمة بس وسيب لي الباقي. طبعا بنتكلم عن عمومة، عن دفاع، عن عمر طويل في مرافقة وجوده مع النبي صلى الله عليه الدفاع وسلم، عن النبي الدفاع صلى الله عن عليه وسلم. النبي هو صلى الله عليه ابو وسلم. بكر ادى للاسلام خدمات جليله لم يسدها كثير من الصحابه، ما تمكنوش ان هم يعني شال النبي 12 سنه من ال 13 اللي في مكه، اللي هم سنوات المر، سنوات التعب، سنوات الجهاد، سنوات الابتلاء، سنوات الاستضعاف. ده واكمل في المدينه بس كمان، المدينه ما كانتش راحه يعني اه اه لكن لكن السنوات الاساسيه الاساسيه. الابتلاء، السنوات الاستضعاف كان ابو طالب موجود فيها، وكان ابو طالب عامل مساعد للنبي، ولما مات ابو طالب والسيده خديجه سموه عامل حزن. رغم انه مات على وكان الكفر. كان له ايادي بيضاء على هذه الدعوه وعلى رسول الله، ومع ذلك سقط في قضيه المعتقد. هي دي المشكله بتاعت ابو طالب وغيره، لذلك لغز ابو طالب اللي هو قال له يا بني انك على الحق. قال لابنه، قال لسيدنا علي بن ابي طالب نفسه، يا ابني اتبع ابن عمك فانه على الحق. وهو بيقول في نفسه في بعض الروايات يا بني إنك على الحق، لولا أن يقول الناس أني صبأت قبل أن أموت بل أموت على ملة عبد المطلب، لولا أن يقول الناس. هي برضه شهوة النفس، الناس هتقول علي إيه؟ هي دي الشهوة، النفس، الصنم اللي جوه أبو طالب. لا، ما الناس ما تقولش عليا كده. الصنم ده اللي فشل إنه يحرك. لذلك شوف يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الدعوة 23 سنة لم يحطم، قعد في مكة 13 سنة والأصنام حوالين الكعبة 365 صنم، لم يحطم صنما واحدا حقيقة أبدا. لم تحطم الأصنام إلا في فتح مكة، وحطمت بعد أن دانت له مكة خلاص. إيه المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ إن هو هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة ما هي إلا صور كرتونية لا معنى لها ولا أساس، ومش هي دي أصل المشكلة. أصل المشكلة الأصنام النفسية التي في نفوس الناس التي جعلتهم يصنعون هذه الأصنام. أصنام أنا أريد، أنا أخير منه، أنا أشتهي، أنا أعيش كما أريد، أنا أفعل ما أريد، أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هي دي المشكلة. أنا أعمل اللي أنا عايزه لولا أن يقول الناس عني. كل دي الأصنام المعنوية دي هي اللي كانت أحق بالهدم، وهي دي اللي صرف النبي لها جهدة. فلما حطمت الأصنام المعنوية، هذه الأصنام التي من حجارة، إياك أنك تتخيل أن أبا جهل أو أن كل كافري قريش على اختلافهم، هل تعتقد أنه كان يعتقد أن هبل ومنات والعزة خلقوا شيء؟ لا. لو سألتهم من خلق السماوات والأرض الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. لذلك أنا كنت زمان بقول إن خلاف فرعون مع سيدنا موسى لم يكن خلاف عقدي، ده خلاف سياسي، خلاف سياسي مش خلاف عقدي. فرعون يعتقد أنه عبد، أكيد فرعون أكفر الناس بنفسه، هو متأكد أنه عبد، لكن فرعون بيستمد شرعيته في التسلط على الناس من كله إله، مش إله مش ملك، أنا إله. في فرق، ملك يعني ممكن ملك تاني يجي يشيلني، ممكن قائد يجي، لا ده أنا إله. ملك يعني ما حدش يخالفني، لأن الأوامر اللي أنا بقول، لكن إله الأوامر اللي أنا بقولها دي شريعة، ده دين، هتخالف ربنا؟ هتخالف إني أنا إله؟ فيأتي موسى إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يظهر في فيجي موسى بكلمة واحدة يسقط هذا المعنى. لا، فخلاف فرعون ما كانش خلاف عقدي، فرعون بيمثل أنه خلاف عقدي، فرعون بيمثل أنه كافر بالنبي زي ما هي نفس قضية الشيطان برضو. أنا خير منه، مش خلاف عقدي وخلقته، يعني مش خلاف عقدي، لا ده خلاف كبر نفسي ورغبة في الحفاظ على المكاسب المتحصلة من الواقع القائم. اللي الدين هيجي يغيره، يبقى إذا لازم نفهم أن الدين جاء ليغير واقعا لا يحبس في بعض الأذكار وبعض الحركات في الصلوات والزكوات والكلام. وبالتالي نقدر نقول يعني تأكيدا لكلام فضيل الشيخ علي نصر أن الإسلام حطم أصنام مكة وما حولها، لكن بقي ثلاث أصنام يحذر الإسلام منهم طول الوقت. بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة وبتربية العلماء للأمة، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث: هوى متبع أو شح مطاع كل ذي رأي. وإعجاب كل ذي هم رأي. دول مش كده؟ بس هم دول الأصنام بس البقية في نفوس الأشخاص، في هي نفوس دي الأمة. الأصنام الثلاثة التي تقف حائلا بين الإنسان وربه، هوى متبع، شح مطاع، أعجب وإعجاب مطعم. كل امرئ بنفسه، شايف نفسه. هوى المتبع عقله، هو عاجبه دماغه، عاجبه ما يفكر فيه، عاجبه إراداته، شح مطاع، الجانب الاقتصادي، حب المال، هوى حب متبع الرغبة. ده من شأنه ان يضيق نفس الانسان، فلا يطيق بحبوحة الشريعة. يعني هو عايز ينعتق يغرد بره، فالشريعة تبقى ضيقة. حتى كلمة شريعة دي كلمة دين، على ذكر ما قال الله تبارك وتعالى: إذا ذكر الله وحده اشمئزت اشمأزت قلوبه. قلوب شوف اللفظ عجيبة. العظيم متجدد، يعني سبحان الله. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يستبشرون. الاشمئزاز بالله إلى الفرحة والاستبشار بكل المناهج التي هي بعيدة عن الله. مش ده وراء الهوى المتبع؟ طبعا، لان هو من معاني الشريعة، سموا احكام الشريعة تكاليف، تكاليف لا فيها كلفة على النفس. رغم أنها شريعة وضعت الإصر عن أتباعها ووضع عنهم لا إصرهم لا، هو والأغلال التي كانت طبيعي، عليه، أيسر ما يكون. كلفة النفس مسألة منطقية لتحقيق إرادة الإنسان في طلب أي نجاح. يعني النهاردة أنا دلوقتي أنا راجل مثلا، أريد إن أنا مثلا طالب في الثانوي، خلينا بس طالب في الثانوي، عايز يدخل كلية الطب، محتاج يذاكر عدد ساعات معين، صحيح. إذا هيحرم نفسه من التنزه، من الفسح، من التلفزيون، من مش عارف إيه، من إيه من إيه، من ورا لأنه له ذلك. غاية، له طب هدف. هل نستطيع إن إحنا نقول على هذا الرجل أحمق؟ مستحيل. لكن هو بالعكس، ده انت تصف ما عكسه، ان هو اللي احمق، هو اللي ضيع. فطبيعي يا اخي، اذا كان طلب نجاح دنيوي يستلزم حبس النفس عن بعض الاشياء المباحه، طب طلب الجنه ما يستلزمش حبس النفس عن المحرمات؟ ما شاء الله. انت تمام. قلبت القائل، والناس قلبوا المساله. هو الناس عايزه تشرع نفسها، فعايز هو يتلذذ بالمحرمات، مع ان المحرمات ليست لذه، هي طلب نفس، لكن ما هيش لذه. تجد الانسان لو مثلا يشرب الخمر، واللي بيشرب عصير اي فاكهه، شوف اللي بيشرب عصير يستمتع بيه كده، يشرب الخمر يرميه كده وتقول له استطعمه، لا طعم ويبقى فيه. مكشر ومزرزق اللي بيشرب سيجاره عمال متضايق وعمال وينفخ ويطلع ويعمل، وريحته مش عارف عامله ازاي، ايه فين كل ده النطق؟ صنم الهوى. بالظبط بالظبط. هو لا يستطيع ان يقف ناس سيدنا عمر لما قام سيدنا جابر بن عبد الله ويجد معه لحما، شوف سيدنا عمر، شوف العقليات الصحابه، يقول له ما هذا؟ يقول له لحما اشتهيت فاشتريت. قال له اقول لا، ما اشتهيت اشتريت، لأنه حلال. مع انه عليه، لا لازم تمنع نفسك عن شيء. لذلك في بعض العبادات حكمه منع النفس، الصيام. ولذلك أجره عظيم. لا عدل له. وربنا ده ربنا بيدربك، بيقول لك يا سيدي انت تقدر، انت تعرف، انت تستطيع. ربنا سبحانه يريد ان وان الضعف ده اكذوبه، ربما يكون وهم. يثبت لك ذلك، اثبت لك عمليه، انت تستطيع. انت شو من معاني الصيام؟ تعالى كنت بتقول عايز اتكلم عن معاني العبادات، ده من معنى من معاني الصيام. صحيح. الصيام ده معنى، درس بيعلمك. يثبت لك انت شخصيا انك تقدر. ان قدراتك الواهيه دي اكذوبه. ان شهواتك دي اكذوبه. تستطيع ان تتخطاها، تستطيع انك تتعداها. لو اردت استطعت انك تلعب. وبعدين يجي الصيام ما يقولكش يوم، يقول لك شهر، 30 يوم. استطعت في اليوم الاول؟ نعم. ثاني، ثالث، استطعت 30 يوما. اليست هذه حجه على عجزك وضعفك ووانك؟ دي من معاني الصيام. يحب الصوم عنك، ده انت اللي صمت. وانت اللي قعدت 16 لا. ساعة تقريبا لا بتاكل لا سجاير ولا فول ولا طعم ولا اكل ولا حاجة خالص. ولا شهوة ولا اي شيء. استطعت بالظبط 30 يوم. هنا يبقى ضعفك اكذوبة، هنا هو معنى النفس. ضعفك اكذوبة، هنا معنى مهم جدا في المعنى الاصلي اللي بنتكلم عنه. الشيطان هو عدو، ولكنه عدو ضعيف، لا يخترقك الا من ضعف نفسك. طيب إذا وعد الشيطان، إذا كان الشيطان كان ضعيف. نعم، وإحنا برضو عشان لا نغادر هذه الحلقة دون أن نأخذ بعض الآيات التي تكلمت عن الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه، فكرة اتخاذه، الوعي بالمعركة زي ما حضرتك سميتها. خطط الشيطان مكشوفة، وإن هو بيمشي خطوة بخطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فكرة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، في المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الخطة الأولى الوعد بالفقر والفحشاء محتاجة تغذية من الجانب الآخر في العقيدة وفي العبادة وبتاع، عشان الإنسان يدفع هذا الوعد ولا يصدقه، وعد بالفقر والفحشاء، أن يتمثل يقينا وعد الله بالمغفرة والفضل. لا شك الإنسان هنا بص، أنت أمام وعد الشيطان وأمام وعد الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا تدبر بعقله وجد الفارق بين الواعدين وبين الوعدين. يعني أين الشيطان وأين الله سبحانه وتعالى، وأين وعد الشيطان وأين وعد الله. إذا لا يمكن الإنسان يتبع وعد الشيطان إلا بحمق نفسه. لذلك الشيطان كان صادق جدا لما قال يوم القيامة، لما حكى القرآن عنه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ودي حقيقة على فكرة، دي أصدق ما قاله الشيطان، هو صدقك وهو كذوب، هو كذوب فعلا. فإذا أنت لما تحلل فكريا الوعدين والواعدين، هذا وعد من الشيطان وده وعد من الله، ده أنا يكفيني كده من غير ما أبص على الوعدين، أيوة أختار. بالمناسبة حد يقول لا بس أنا ليا الوعد الآتي والآخرة بقى حين النهاردة، هو بيعلمهم بالفقر، الاثنين غيب. يعني نحن لا نرى الشيطان، إنما يصب في وجداننا ظنون وشكوك وخوف من بكرة ووعد بالفقر وتزيين، كلها غيب احنا مش شايفين. هو طب ما هو برضو يعدكم، لا هو ليه بقى في النهاية هذا عاجز وهذا رب على كل شيء. لا هو رغم التحليل الفكري ده اللي احنا بنقوله، ان ده وعد الشيطان وده وعد الله، فيجب انك تتبع وعد الله. هذا وعد بالفقر والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وده وعد بالمغفرة والفضل، ومع ذلك في ناس تمشي وراء وعد الشيطان. ايه السبب؟ نمرة واحد، هوى نفسه في متابعة الشهوات، مش الشيطان، شهواته اللي صادفت كونها سبيل الشيطان معه الى الجاهلية. اذا البداية النفس، شهواته دي نمرة واحد. فلما اختار شهواته تخلت عنه معونة الله. لذلك احد بعض الصالحين يقول لك والله ما قدر عليك العدو الا لما غاب عنك الولي. الله اكبر. وربنا قال والله يعصمك من الناس. الله اكبر. الله اكبر. ونيسرك لليسرى، في معوناته، في فيضات من الله سبحانه وتعالى. ان هو امرأة العزيز قالت عن سيدنا يوسف راودته عن نفسي فاستعصم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. نعم. وبعدين لولا ان رأى برهان ربه. الله أكبر. سبحان الله، معونة الله لا تتخلى عن صادق حتى لو كان في بئر المعصية. الله ما دام صادق هيخرج منه. نعم هيخرج. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك آمين. وحسن عبادتك. معركة خطيرة طبعا وممتدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى. عايز أتكلم مع حضرتك في امتداد معركة الشيطان حتى عند سكرات الموت، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، وأن يرزقنا إياكم والسامعين حسن الخاتمة يا حي يا قيوم. إن شاء الله نرحل هذه الأفكار اليانعة الماتعة لحلقات أخرى مع فضيلة الشيخ الذي أجدد الإنشاد أمامه أني أحبه في الله وأسعد جدا بلقائي وأستفيد ما لم أستفد. جزاك الله خيرا وشكر الله هذا السعي المبارك. جزاك الله كل فريق قناة الندى يحييك ويدعو لك. نشكرك على هذا. نشرف بكم ونتعلم منكم ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما قلنا وربنا يغفر لنا عجزنا وتقصيرنا ولعل فيما قلنا يعني نفع لإخواننا يغفر لنا ما لم نقله يعني. اللهم لكن أنا أسعد يعني سبحان الله أتعلم من حضرتك وأسعد وفعلا يعني من ميزة هذه المحاورة إنك تحاور يعني دائما أنا بقول وأنت تعلم عني أن لست مجاملا ولا أويد هذا الفن أن أستمتع بأن أحاور عقلا فوق عقلي وأنا ما هذا ما أجده في محاورتك أحسن الله إليك وبارك الله فيك. وما زلت أجدد لك نصيحتي لك ادعم البناء الفكري لهذه الأمة فهذا أمر قليل أراك تحسنه أحسن الله إليك. جزاك الله خيرا. وكلماتنا تعيش بعد أعمارنا افعل هذا للأجيال القادمة. نسأل وأنتم أهل الفضل والصدق. جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يرزقنا ما دندنت حوله الصدق معه عز وجل فهو أعلم بما في القلوب سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا سيدنا وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.